بقى هي دي فريدة اللي كانت وردة مفتحة. ربنا ياخد بيدها يا راضية، محدش فينا له في نفسه حاجة قد الناس. يعني هنهملها لحالها كدي؟ ده بقالها كم سنة على الحال دي، لازم نروح الحكيم تاني يا إبراهيم. ربنا يشيل الحمل من عنده ويعدل المايل. هو في حكيم ما رحنا لوش يا بنت الناس؟ ما هو كله على يدك. قلبي عليك يا بنتي. ادهلها بس ربنا يلطف بيها. ربنا يلطف بينا كلاتنا. ما هو عياش باللي حواليها، الدور الباقي علينا احنا. هو انا حلاقيها منيها ولا من هاشم اللي هم المورات؟ ما هو التاني بقاله زمن لا بيجي البلد ولا بيطمن عليه بمكتوب. لولا الشيخ صالح كانت اخبار انقطعت عننا. ايه اللي صابنا يا شيخ ابراهيم؟ لعنه بنت الناس وحطت علينا لعنه. دي الوقت بتجر، يا ريتك وعيتك ده من بدري. لكن اقول ايه، مقدر ومكتوب. ألف مبروك يا ليلى، أنت كنت عند حسن ظني تمام. الله يبارك في حضرتك يا دكتور، الكلام ده كتير عليا قوي. ده حقك، أنت اجتهدتي وكنت متفوقة طول سنين الدراسة، وديكي أهو تعينت في الجامعة وبقيت زميلتنا يا ستي. وأنا طول عمري هفضل تلميذة حضرتك يا دكتور. يا ترى أخبار سعادة السفير إيه؟ الحمد لله صحته بتتحسن. على فكرة أنا ما كنتش عارفة أنكم صحاب من زمان. والدك شخصية محترمة ويستحق التقدير. على فكرة إزاي هاشم؟ زي ما هو، بياخد السنة في سنتين. الولد ده خسارة في اللي هو فيه، أنا كنت متوقع له مستقبل أفضل بكتير. الظروف اللي مر بيها هاشم كانت أكبر من قدرته على التحمل، وحضرتك عارف شخصيته كويس. أيوة، وعشان كده هو محتاج كل الناس اللي بيحبوه يقفوا جنبه. يا ريته بيدي حد الفرصة يعمل حاجة. هاشم محتاج يستعيد ثقته بنفسه مرة تانية، هو محتاج فرصة تثبت له إنه عنده قدرة على الفعل الحقيقي. ويا ترى إمتى هتيجي الفرصة دي؟ ده الطلبة من كتر ما هو بيسقط سموه مؤرخ الدفعات. البلد كلها محتاجة تحس بالثقة، المرارة بقت مالية نفوس الناس. صدقيني احنا كلنا مستنين الفرصة دي بفارغ الصبر. ايه ده؟ ايه؟ انت بتشرب بالنهار يا هاشم؟ لا يعني ايه، هتفرق ليل ولا نهار؟ وبعدين قوليلي وايه الفرق اصلا بين الليل والنهار؟ لا لا لا لا لا لا، بقولك ايه، انا مش حملك، انا جاية ادور على سمير وحمشي على طول. وانت هتلفلفي على سمير ليه؟ تايه منك اياك. وبعدين بقى، وانت واضح انك انت مش داريان باي حاجة خالص. سمير في خطر يا هاشم. ومش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اعمل ايه. واه، خطر ايه يا سوزي؟ اتكلمي. لا يا اخويا، الجدع ما بقاش يتسكت عليه. انت لازم تشوف لك تصريفه. وانا هعمل ايه بس يا كوثر؟ شوري عليا. انت يعني هتغلب معايا يا سي صالح؟ كلمه يا اخويا. ما هو على يدك، انا غلبت معاه كلام وبرضه ما فيش فايده. سنين دلوقتي عدت وما فيش فايده. يعني ايه، هنسيب الجدع يضيع كده؟ لا، انا هكتب لابوه جواب تاني، ما قداميش غير كده. ايوه يا اخويا، اكتب له علشان يجي يشوف له تصريفه في ابنه قبل ما مستقبله ما يضيع. بقول لك دول بيدوروا على سمير وعاوزين يقبضوا عليه، هو وكتير من زمايله. طب وليه كل ده يا سوزي؟ ما خبرشي؟ علشان السياسه اللي هو ماشي فيها دي. اجده وماله، ربنا يقويه. انت اتجننت يا جدع انت ولا ايه؟ أبوي. الله، همل الحديد ده عاد، وتعالي فرفش شوية يا سوزي. انت بتقول ايه؟ انت فاكرني ايه بالظبط؟ يعني هتكون ايه؟ ما انا خبرك زين هاشم. سوزي مش كده ولا ايه؟ انا ما بقاش سوزي اللي انت كنت تعرفها زمان، انا واحدة تانية دلوقتي. انا رجعت شغلي خلاص، سبت الضياع اللي انا كنت فيه. الله، وليه بس كده؟ حد يسيب الضياع برضيك؟ ده انت كنت مالي حاجه قوي قوي. لا، من الواضح ان مفيش فايده في الكلام معاك. ايوه انا همشي. وانت تعرف معزتك عندي يا شيخ ابراهيم، وكمان هاشم زي ابني تمام، ولهذا أرجو منك سرعة التحرك والسلام ختام. أخوك الشيخ صالح. يعني الواد اللي طلعت بيه من الدنيا يخيب زي الزرعة اللي عطشت؟ وبعدين أتصرف معك كيف يا ولدي؟ بس ما أقدرش أقعد كده وهملك تضيع مستقبلك. يا ترى هاشم يا ولدي هتودين وياك لحد فين؟ بس قلت لك قبل كده ما كيش صالح بيا واصل. انت ايه ما تفهميش كمان؟ هين براحتك، انا هستحملك لاني بحبك ولاني عارفة ان اللي بيتكلم دلوقتي مش هو هاشم الحقيقي. يا بوي انت عاوز ايه دلوق؟ قوليلي. انا عاوز هاشم اللي حبيته يرجع تاني. انا عايزة وانت بقى اللي هترجعيه. يا شيخ روحي شوفي لك كتاب اجريه، ولا اقول لك اقعد اعزفي على البتاع البيانو ده كيف الخواجات. هاشم حرام عليك انت بتكره. هملين الحالي ونسيني واصل. انا بقول لك ها انسي ان كان في واحد اسمه هاشم السعدي، انسيني. واوعاكي تفكري اني ممكن ارجع تاني زي ما كنت عبيط ومشي ورا شويه كلام لا يقدم ولا ياخره. يا دكتور حسان حضرتك علمتنا ننفذ كل اللي بنؤمن بيه من غير خوف او تردد. ايوه تمام. شوفي يا ليلى انت اسلوبك مختلف عن موضوع الاعتصامات والحاجات دي، انا عارف طريقه تفكيرك كويس. ايوه بس مش معايا ان ده شيء غريب عليكي. بصراحه انا بصراحه بقى انا شايف اللي بتعمليه ده هروب. طب وههرب من ايه يعني؟ وليه اقصد؟ انت بتهربي من فشلك في مساعده هاشم يا ليلى، وبتحاولي تعوضي ده بالاعتصام اللي بتقولي عليه ده. وعلى فكره انا مؤمن ان من حق كل انسان انه يعبر عن رايه، بس لازم يكون مقتنع بيه ويكون نابع من جواه. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه في حياتي يا دكتور، وما بقتش عارفه ايه اللي بيحصل حواليا، ولا انا رايحه على فين. نعود غدا الى شرق النخيل. ويا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عاشق واللي خان، اللي عاشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ قدر علي. فرقت اخ واخ يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابة النور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي.